خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى شيء سهلا. اللهم اجعل لنا كل سهل سهلا. فبعون الله وتوفيقه في هذه الأمسية الطيبة المباركة الاثنين الحادي عشر الحادي والعشرين من شهر سبق لعام 1438 الذي يوافق 21 من شهر نوفمبر شهر 11 لعام 2016 في هذه الأمسية في مدينة أمدرمان فلا تنواصل الدرس من هذا الكتاب وهو شرح العقيدة الطهاوي للإمام القاضي إسماعيل الشيباني رحمه الله تعالى المتوفى عام 629. وكان الدرس قد انتهى بنا إلى هذا العنوان إثبات الخلافة للخلفاء الراشدين. وقوله ثم عمر ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. فالشيخ بارك حدث لنا عن الخلفاء الراشدين الأربعة. جبريل معناه يتحدث عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشاكر قال ثم عمر ثم لعمر الخلافة، يعني بعد سيدنا أبو بكر ثم لسيدنا عمر. هنا في وقفات ولا بد منها حتى نتعرف إلى مذهبنا ومذهب غيرنا، وليس من العلم أن نعرف مذهبنا فقط، لكن نعرف مذهب غيرنا، ومذهب غيره سواء كان يوافقنا أو لم يوافقنا لابد من معرفة. حتى لو أنت بتعرف مسائل بالمذهب كلها وما بتعرف المعتزلة بقول الرشيد، العلم يتناقص ولا تنمو. أنت ما بتعرف بدو دليل ذاته بدو شنو قبله بدو شنو، تعرف أنك ما بتعرفوا ماذا يعني. الناس بيبقوا على جسمين، في ناس بيبقوا حريصين من أهل العلم في أي مسألة يذكروا دليلهم وما يذكروا دليل الخير، يقولوا عشان الدليل بتاع الخير ما يبقى شبهة، عشان ما يبقى شبهة ما نذكره ويخلينا، بيجي واحد غير ما بيذكره. لو كان هنا ذكرنا ممكن نذكره على وجهه، يجي واحد يزيد على الحاصل ويجيبه بصورة بشئة أبشع مما لو كان هنا جبناه، يبقى الأفضل هنا نجيبه ولا الأفضل أن هنا نخليه؟ دي الإشكالية في المسألة بتاعت الخلفاء الأربعة. لما تقرأ في كتب التاريخ الناس ما بيتعرضوا لها كثير، ما بيتعرضوا لها كثير إلا من باب التسليم، لكن لو جابوا لك الطرف الاخر المناقش ليك المخالف ليك ما بتقدر تناقشه، ليش؟ انه ما عندك معلومه اما في كتبه، لكن هو عنده معلومه اما في كتبه، عشان كده معلومتك شنو؟ ناقصه. قبل 9 سنوات تقريبا او 8 سنوات والله اعلم، ما بتذكر الوقت، لكن تقريبا كده جاءت امراه يهوديه من القرب وقالت دايره مناظره بين الاسلام واليهوديه، وعلى شرط ما تنازل الا امراه بوليها مراجعه السودان، ما بوليها مراجعه تنازلها ومشت. أها ليه في سودان ما عندنا سعود كان هنا جريم؟ كيف ليه ما يقدر ينظر واحد؟ هما بيعرفوا عنه هسه الآن المشكلة بين اليهود والنصارى ذاتها الأدلة اللي بيتناولوها كيف؟ اليهود هسه قصورهم شنو؟ المثل بتاعهم هو اللي يقوم مقام القرآن إلى عندهم شنو؟ أحسن تفسير عندهم شنو؟ أها الموافقين له ياتوا والمخالفين له ياتوا؟ النصارى بيقولوا على الكتب بتاعت اليهود شنو؟ والفرق بتاعت اليهود تقولوا شنو؟ ده علم ده له عمر لا من تعرفه زايد حكك حتى تكبر تنعم شنو؟ أنت بتعرف أنه أي حاجة انت بتنقل الزوج بيعرف شنو مؤمن بيقول والله اعلم الله بالصواب انت بتنقل الزوج والهكم والهكم والهكم والهكم والهكم والهكم والهكم لا اله الا هو الرحمن الرحيم وما مطلق على ذكر مع ذلك يبقى تنقل الزوج بشنو محتاج لكونك تعرف التوراه تعرف التلمود تعرف الاخصار تعرف الخلاف عندهم تعرف الليل الشروط بتاعهم تعرف اتفاقهم وخلافهم ده شنو؟ علم ولا شغل ده سايق أهو بيجي؟ علم شكل شنو؟ حاجة أولاً نحن نعرف أن نذهبنا أول حاجة حتى ما نشوف مسألة ضعيفة سيدنا أبو بكر ظفر الله يجينا قلنا إلى فرع فرق يعني أنه في جملة معترضة طويلة وين هنا فرعه هي في عبارة عشان نربط الكلام كله وقت واحد أيوه أنا ذلك صفحة 31 جميل جدا يقول ونثبت الخلافة لأبي بكر الصديق تفضيلا وتقديما على جميع الأمة خلافا للروافض ها يلزمني نعرف الصفحات الثانية دي كلها اسمها جملة شنو؟ مؤخرة لابد أن تقول من هذا وذاك ثم العمر دي معنى تتصرف لها كلامين أحلى سيدنا أبي بكر طيب أبو بكر ده اسمه عبد الله بن عثمان سيدنا أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان هو أبو قحافة اسمه عثمان وكان يلقب بالعتيق ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين يعني السنة الفترة من فوق النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة كتب الشيعة بتقول لها السنة اللي ولد فوق سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورشيد يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ينتمي كله إلى قريش لكن قريش خشوم بيوتها شنو كثيرة فأبو بكر الصديق رضي الله عنه منصوب إلى بني تيم في الجاهلية بيسموهم تيم اللاتة لأن المقسمين القبائل جيل عندهم اللاتة جيل عندهم العزة جيل عندهم المنات كل جهة عندها شنو صنم هي بتنصب أو ينصب إليها فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في زمن الجاهلية قبل ما جاء الإسلام لما نشأ عنده مال عنده تجارة وعنده أخلاق وعنده صفات بتاعت يعني المدح فوق كثيرة وكان صديقا لله عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة عشان كده لما جاءت الرسالة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره هو بادر لأنه كان أصلا معه وبيعرف سلبه والواحد ما بتقدر تعرف أخلاقه وتعرف صدقه إلا بعد ما تعاشره المعاشرة هي بالبين فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بينما هو كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أكبر منه بتفسيره هنا بسنتين فإذا هم أن تأتي الرسالة يوم الرسالة جاءت أول يوم وجه الخطاب الإلهي اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره كم 40 سنة ويوم واحد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عمره كم 38 سنة طيب دي واحدة أول من أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت رواية أن أول من أسلم أبو بكر جاءت رواية أول من أسلم خليلة، جاءت رواية أول من أسلم زيد، وجاءت رواية أول من أسلم من أقلنا سيدنا علي بن أبي طالب، وجاءت رواية أول من أسلم بلال ذات منه زيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقول شنو؟ نقول الرواية دي مكذوبة ولا دي هذا وحدين استعملوا في الروايات الجرح والتعديل من حيث القوة ياتي قوية، كل محدث بحسب ما صارت عنده درجه دي ودرجه دي. مشى معظم واكثر المحدثين انه اول من اسلم هي سيده خديجه رضي الله عنها، قال بلصوقها للنبي عليه الصلاه والسلام اكثر من لصوق ابي بكر، واكثر من لصوق علي بن ابي طالب، واكثر من لصوق زيد. ويوم جاء يقرا اول يوم كما صرحنا في البخاري، النبي عليه الصلاه والسلام رجع الى البيت وهو يقول زملوني زملوني، وفي روايه دثروني دثروني. فهي قالت شنو؟ قال لا والله لا يخزيك الله، انك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ها اخر حاجه في السيره النبويه تقول اني لأرجو ان تكون نبي هذه الامه. طيب اللي رجل ان يكون نبي هذه الامه، واول واحد اللي صلى الله عليه وسلم بكلمه تقرا لي هي سيده خليله، وهي اللي مشت معاه به ودعم طرفه بن نوفل، فقالوا شنو؟ رجعوا ان سيده خليله رضي الله عنها هي اول من اسلمت، قالوا الاختلاف فيما بعد سيده خليله رضي الله عنها. نعم. اخرون ده في الترجيح قالوا لا، اول من اسلم سيدنا زيد، لان سيدنا زيد كان مولى للنبي عليه الصلاه والسلام، وسيدنا زيد كان شنو يا اخوانا؟ خلى كان من سبي الجاهليه، ذو الحر لابوه وامه، لكن الناس في الجاهليه شنو؟ اي ناس يشركوا شنو بلد؟ الجبرت كله بيبو علي، مشوا دبحوا بلده وقبضوه وجابوا علي باعوا في السوق من فلان لفلان لحد حكيم بن هزام، حكيم بن هزام لسيد خليلة، فسيد خليلة منا وهربت من النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه وعمه ذل الحج، لما ذل الحج في أسماء الطواف، حج الجاهلية قبل الإسلام شهد علينا إنه في أسماء الطواف تبلغ الجزئية، ده ما وردنا الشارع وتاعه ولا الندى ولا الندى. قالوا إنت مملوك لأنه تعالي نشوف الملكة، عايزين نشوف الوقت شنو السالف، لما تعرف صارت أنا في البارين ده نرد الفتاة عشان يفكوه. قال أنا عبد لمحمد جل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لما ولدنا، قالوا ولدكم عليه ما شاء الله شيلوا خلاص نمشي معهم زي. قال أنا دائرة كتير قبل الرسالة، دائرة كتير يا محمد، دائرة كتير عاش معنا قبل الرسالة هو شامل إيه أبتال أنه في هذه الدرجة كبيرة خلاص، خلى عبد ولده وخلى عمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسك إيده ورفعه وقال اشهدوا فإن زيدا ابني، إذا الناس يقولوا زيد بن محمد زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، لحد ما نزل القرآن فربنا أبتلى الحكم بتاع التبني، فلما قضى زيد منها وطر زوجناها بيت زيد. أما إذا الحكم التبني ادعوهم لآبائهم وأقصد عند الله، كما نعرف أبوه فإن تعلموا أباه فإخوانكم في الدين وأهليكم وليس عليكم بالأمر فيما أخطأتم به، لا تقول يا فلان والاسم البريء قلت ما عندك حاجة. طيب لكن قالوا سيدنا زيد لأنه كان ناصر للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قال ابن علي بن أبي طالب، والمناسبة شنو؟ كرم الله وجهه علي بن أبي طالب لما جاء في الرسالة عمره 10 سنة، إلا خشى بالقتال شراوية أو ما خشى بها. طيب وجهه للنبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ مع بنو حاشم ساكنين مع نصر في حارة وحدي وفي بيت واحد، أسرة كبيرة فيها أعمامه فيها أولاد أعمامه فيها بنات أعمامه كلهم موجودين. السيرة النبوية كلها كانت المناسبة جت سنة بتاع الجفاف، والسنة بتاعت الجفاف لما تجي أي زول كان في سنة الجفاف بتمشي قريبة تشيل من أولاد من أولاد كتاب تخفف له. فقام العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام قال له صلى الله عليه وسلم نمشي لعمك ده عشان خمسين أولاد. فسيدنا العباس شاف الثاني منه شان عقيل، والنبي عليه الصلاة والسلام شان عايز نشي خلاه مما نشأ في بيت النبوة. نشأ في بيت النبوة شنو؟ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ما شرب الخمر اللي كان يقول لنا ابن جابر لأنه نشأ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كلام كل هذا جاءه معنى كرم الله وجهه وما سجد في صنم وما حرك شنو؟ الصنم وما شرب الخمر. كلمة أسلم علي مثيل هناك قالوا شنو؟ طيب المسلم النزول اللي كان في حد البلوغ وجد إسلام وما أسلم اليوم الأولاني بعد ما سيء وقبر ولا يوم الثاني إلا يوم اللي هو أسلم نقول أسلم في الوقت الأولاني. قالوا متى سبق له الكفر؟ لا من يسلم الكفر سبق له مثيل وما أنا شعبي إيه أنه سبق ونصر فيه أخونا أكبر منه. لا من جد إسلام اعتنق من أول يوم. هو في الحزيان الكبير بيقولوا ابن تيمية قال علي بن أبي طالب أسلم شنو؟ صغير. وقال الإسلام بتاع صغير مختلف. شوف الحزيان ده لحد فين. طيب أتخذ في الإسلام منه ورد بأنه مسلم منه صلى الله عليه وسلم ورد اقتربوا ليه كمان قول اقتربوا هم منه الذي دخل في الإسلام الذي وراء الإسلام تقول كان مختلف فيه. ليش نعرفنا؟ لنعرف تعرفين نعرفنا بتاعة العداوة. مهما تعمل إلا تطلع ومهما تبقى فيك فيها إلا تظهر شكرا بابا لبن أبي طالب. ورده الرواية على أن شنوه هو أول من أسلم رجعها الإمام النسائي. النسائي في هذا الكتاب عنده كتاب سماه خصائص أمير المؤمنين. فدام أن الكتاب على كتاب خاص خصائص أمير المؤمنين. ده الكتاب اللي هو شنو؟ قتل الإمام النسائي عشان قتلوه. قتلوا أهل الشام. يأتون ضد تهذيب بن أمية. النسائي المحدث اللي هو حتى قدمهم والبعث على سيدنا مسلم مشى لعرض الشام. هناك علماء زور آل دار من مرة اختبروا تهذيب النسائي شجرة بأخروقة وفروعة ممتدة في السماء. قالت أنا بالحديث قال نعم الحديث تعلم الرجال بعد الرجال تعلم بيت النبوة بعدهم واحد واحد تعلم الرجال يكونوا إليه المنتهى. ده حافظ يا شيخ حافظ أنا أنا وشنو حسن يا شعور أنا كله فيه كراسات ما حافظ قال بعد تشيل براس كله كله كراس وبراه ما تستغرب من كلمة الراس دي كراسة واحدة كان أتلوك قال لي سجل أسماء ولا الأمر دي إنكم شنو تعلمنا بتدبر الكراسة اسم مرتين ولا عمل تدبر ثلاثة مرات تدبر الاسم كراسة واحدة بس الباب معتقد ان هذا بالكلام. ابن حجر الاصفهاني عمل شنو؟ تهذيب التهذيب 14 مجلد ذكر كذا الف نفر واحد يريد ما يريد حافظ يعرف عنه وكيف. البخاري عمل التاريخ الكريم ترجم لاربعين الف وكثر من الرجال ما بيدبر الاسم كان شاف هو اللي يعرفه اسمه الحافظ. فضائل علي كذا ها لا من كتب فيها كتاب كامل اسمه خصائص أمير المؤمنين مطبوع وموجود في أول المسلمين علي خصائص أمير المؤمنين أبي طالب. يلا قال له أخبرنا عن فضائل سيدنا معاوية. قال ما وردت أهل في فضائل. قال له كيف بقت زي المسألة تعرف شنو زور لك زور في البادية اللي كان عاد بأمه بيصلوا بيهم كان كبر ما في قراية اللهم بارك لهم في سلماتهم وبارك لهم في مكراتهم الله أكبر سمع الله منهم اليوم أنا جاب عالم زكى الهوي شو ما يا أخي الناس ديك تكما تذكر فيهم الدين أنا أوريهم وما لا يزاكيش كتعريفة لكن ما تصلي مساري لا والله ما نخليك تعليم الدين نخلي ما نخليك هذا كويس أنا بارك أصول الشيء الناس يعرفوا أنه الشيخ القديم والشيخ الجديد دول الناس الشيخ الجديد عالم لكن شيطان شيطان بدعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا لحد شنو رك زا خطر سورة مريم قال لي سورة شنو قال لي سورة مريم قال لي كيف سورة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ الذي قال فاطمة عندها سورة طب كيف ما عندها سورة يعني لا تعني هذا أي الشيخ قال له كيف أنه تقول معي مرة فوق عليك الخضايا كيف نور دقوه في أنسيه لحد ما تورمت وطلع من البلد فليه مقتل أسائي شوف جميع التراجي ده ما يتعمر بشنو ألا سيدنا أو بكر الصديق أول من أسلم أو سيدنا زيد أو آخر ذلك ده من نهاية الإسلام لا. ثم عند بعض الإقرار صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق في حديث مشهور لكن ما بلغ الصحة ما دعوت أهدا إلا الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر فإنه لن يتناثم إنجز الجريد إلا يتردد فيها لكن أبو بكر الصديق أن مما دعيته صدق طوال أول بأول ودخل في دين الله تبارك وتعالى ده من فضائل الفضيلة الثانية عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا أبو بكر أسلم وسيدنا أبو بكر كان يقول المال بتاعه شنو صاحا له في الدعوة إلى الله عز وجل فكان مع النبي عليه الصلاة والسلام صباح مساء ما يفارقه ثم استمر الأمر فكانت له مواقف وكانت تذكر لما فتح المحاضرات لكن المواقف بتاعته الكبيرة الأساسية الرئيسية يلا الموقف يوم الهجرة سيدنا أبو بكر باري حاجب قبال النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الاستغفار والله لكن من فضل كان ليه رسول الله في ثلاثة في حاجب أنا لو في ثلاثة مصارة في معدة الصحابة شنو يزيل الهجرة بدأت حاجة اسمها هجرة المستضعفين فالناس بيقولوا عجب سيدنا أبو بكر لله هجرة أنه يستغفر الهجرة أصبر خلاص سيدنا أبو بكر صبر وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الدور الكبير اللي عمله شنو في يوم الهجرة هو اللي جهز لهم جمالين وجهز لهم العلم بتاعهم ودفعهم للخيري عبد الله بن الوريدي وقال تجيب لنا الجمل ده في الغار بعد ثلاثة أيام وما توري الجمال هو ومشرك وما وراء وكان الأمر ده موقف كبير والموقف الثاني جوا الغار دخل فوق قبال النبي عليه الصلاة والسلام فتسد شيشني أقلنا القلوب كلها نعم طمعا حتى بعد ذلك شنو سهل النبي عليه الصلاة والسلام دخل فيه والموقف الثالث كمان نعم المشركون قصوا الدرب الصباح ووصلوا لعبد الناس سيدنا أبو بكر عين وذكر عين وهم بيشوفون سيدنا أبو بكر حزن وظن أن المشركين غير أدركوهم ثالث بينهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأنذره بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الصلة وكلمة الله هي العليا سيدنا أبو بكر كان حزن أنه صار شنو طمعا وخلاص فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذا الموقف الموقف الثالث خرجوا والمشوار سوا من أول مرحلة ما قدم وصلوا الطباع والمعاناة حصلت وحصلت وحصلت يلا جو المدينة البقعة بتاعت المسجد اللي اتخذت المسجد ما قلنا وتاء بتاعت غلامين يتيمين في رجل واحد اسمه أسعد بن زرارة يلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بيحوى عليه قالوا وبناخذ عليها الثمن سيدنا أبو بكر قال أرفع عليها ناقص فالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن هو دفع الثمن من قبل نفسه والتماش ثم المواقف كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المواقف كان في أيام المدينة أيام مكة عندما المشركون شالوا السلق بتاع الجزور اللي هو شنو الكيس بتاع الرجل بتاع الدابة وألقوه بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة ما استطاع واحد من رؤساء المسلمين الأسلموا آنذاك أن يدفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا سيدنا أبو بكر الصديق وجد فاره وشعب الشغلان سيدنا أبو بكر الصديق هو اللي كان شنو عزله وما يزور عزالته إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وسيدنا أبو بكر بذا وليك مقاومة في المشركين وقال لهم أتقتلون رجلا أي يقول رضي الله زي ما قالوها شنو قال لهم السابقة ثم نمش المواقف كثيرة لحد ما يجي الموقف الكبير اللي قامه سيدنا نرعى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في يوم تبوك. يوم تبوك في وقت المفارقة الحبتين الثمار الجديمة انتهت والجديدة ما جاءت والقزوة بعيدة ولا يزال كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمره بشموع بالنهبغة عشان الناس يلقوا شيء. فالناس يلقوا كل واحد يمشي بي كل واحد يمشي بي. سيدنا عمر بن الجار نص ماله ولا من جيدة سيدنا عمر الصديق جار ماله شنو كله. فإلى أن جاءت اللحظة الأخيرة والنبي عليه الصلاة والسلام جوه يفارق الحياة استمر كما ذكرت في الوصيه بدأت عشر ليلة نصر ذات مروء أبا رضي فليصل للناس. السيد عاش قالت يا رسول الله إن أبا بكر الرجل الرقيق القلب إن غام مغامة لا يسمع الناس من شدة البكاء. الحتة دي الموقع الشروع لا بشنو الحتة لآيش هي الشعر الأن يمكن لي تبقى يعني أيام وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبويا هو صلى بعد النبي مباشرة الناس معناتها شنو ما يحبوا صلاته فأحبت أنه يتغيره يسوي النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا على بكر فليصلي للناس لمن أصربت إن كنا لسواهبة يوسف أنا أوليك والله أنت أوليك ولا أنا ما قالت ولا أنت يلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلى للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام حي بدأت عشرة يعني يوما لحد ما جاءت الأيام الأخيرة التي صارت فيها النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر الصديق مزدوج في حتة اسمها الصمر دي المدينة اللي شنو في التراوس مزدوج ما هناك ما سيدنا أبو بكر هناك أنزال ما يجي فكانت الوقع وسيدنا عمر برضه كان غائب فكان ما كان من امر الوفاء. فجاء سيدنا عمر رضي الله عنه وظن انه ما ممكن يكون النبي عليه الصلاه والسلام يتوفى الامام الوقيم وبعده وصلى سيفه قال اي زور قال النبي توفى انا فاترك راسه بل انما قام كما ذهب كما ذهب سيدنا موسى. جاء سيدنا عمر رضي الله عنه بشجاعته حمد الله واثنى عليه ثم وقف الناس وقال كلمه المشهوره من كان يعبد محمد فإن محمد أخذ مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثم قال لهم هو محمد إلا رسول فقال محمد الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم ألا أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليس والله شيئا سيجد الله شاكرين إلى آخر ما قال. إذا نحن قال رسول الله جمال نعتبرها ونعتبرها شنو محمدا سيدنا ورسوله. أما الشيعة يقول شنو كتب الوقت مروا يقول إنه فيها رأي يقول كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بين ويسمي محمد الله يسميه رسولا بين يقول أن سيدنا أبو بكر صماه محمد صماه شنو لأنه لا يوري الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام من المخلوقين الذي يدوس عليهم أنهم ينتظروا إلى جوار الله عز وجل لخاطبه لقدر حالك اللي تقوله. ثم بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار الله عز وجل بالنقطة لا بد أن نعرفها ما تقرأ في الكتب كلها يوم تقرأ وما تعلم كيف تقرأ السماء تعلم أهل السنة والجماعة فقط ابن عبد البر المالكي أكبر حارس من حفاظ المغرب وأكبر حارس للمالكية وعالم كثرة الدنيا الموقع مجلد واحد شرحه يكون مجلد 36 مجلد يعني مجلد واحد تقف عليه 35 مجلد ما في شرح باعتباره مجلد واحد فهو أكثر من كده زيتها إلا في البرمان كل مجال ديه وفي رواية ورواية فلان فقيه محدث وصولي لابن عبد البر المالكي قلته شنو؟ قلته في كتب المصطلح نلقى الكلام ده ايه؟ نلقى في كتاب الفتى العراق في الفتى السيوطي في شهور كله في تدريب الراوي في مقدمة ابن الصلاح ده من في الكتب اللي كتبت في ترجمة الصحابة يقول لك من أحسن ما قلت كتاب الاستعارة في معرفة الأثار بن عبد البر لولا ما شانه به من ذكر ما جرى بين الصحابة. أي في واحد يقول إنه كتاب سمع لكن الشيء اللي جرى بين الصحابة جميع أخوانا يعني لما ذكروا له كتاب وكتاب الشتاء يعني عندهم شنو ما قال إن التاريخ ده يذكر على الإطلاق في المقابل المعتزلة قاعدين، في المقابل الشيعة قاعدين، في المقابل الفرقة الثانية قاعدة، بتجيب التاريخ ده بالعود غير التاريخ اللي انت جبته وقد جابوه ونخبطه، تجي تكون معي بيتم احمد. نعم. وعليكم الله الدكتور اليسا. يعني قالت بلادنا عبدالبركم وشنو؟ الشيء اللي جرى ومشاهد وشنو هذا التاريخ ده معنا؟ ما يقول شنو؟ مغطى. يعني كان كما عليك كعب كعب يعني عليك خلاص نخلي مغطى غطينا عليك. طيب لمن الشيء اللي نقول كعب غطينا ما رضع أنه موجود في السهل الذاتي إلا تعفلت من حياته. والشيء اللي بيقول هو كعب يزيد عليه اثنين كعب ثلاثة كعب ومية كعب وألف كعب وقد كان ذلك يكتب ولا ما يكتب. ابن عبد البر صرعه الإمام الطبري أجمع كما ذكر الإمام السبكي في تاريخه في طبقات الشافية لا للمسلمين ما في تاريخ أقوى من تاريخ الطبري اسمه تاريخ الأمة والبلوغ تفسيره في أربعتاشر مجلد وتاريخه في أربعتاشر مجلد ذكر الشيء اللي جرى الخلافة وإختير كيف وكيف اختاروا كل ذكر الطبري وكيف الموضوع إليه. ابن عبد البر ذات جزء كبير من هذا الباب. البلادري من أوحش كتب التاريخ ذاكرة. النقريزي في الخطط والسلام ذاكرة. الحامد بن كثير ذاكر من نجم كبير مذكورة في ملايين الكتب وليس في العالم. لكن قول المتقدمين يقول شنو؟ أنه ما جاء. والشيء اللي جاء الصح منه كثر أهل العلم في هذا الباب كتب عشان تعرفنا بالحاصل. إنه أبو بكر بن العربي المالكي الأشعري شايف الترمذي عمل كتاب سماه العواصم من القواصم وبفضل الله عز وجل وقفنا عليه من ألف لحد ياء إلا النصف منه. فالعواصم من القواصم ما يتكلم إلا في الكلام اللي نصب في مسألة الخلافة والخلفاء أن ما صح أو الصح وفيه تأويل بس يعرفه كتاب المكلف. إنت بدل ما ذكرت التاريخ حصل رجعت نجمه في المعالجة رواب عليه يا شيخ الناس كيف كانوا يدور المعالجة العواصم من القواصم للمعالجة شايف السوائق المرسلة في المعالجة كتب كتبت في المعالجة الذاتية دي معنى ما أنه الشيء حافظ كان ما عنده أي إشكال شيء عادي عادي ما عنده أي إشكال من حيث هو ما عنده إشكال الإشكال كله جنوب في الكلام المصري وفي الكلام المكتب لعبد الله فإشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار الله تبارك وتعالى وفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وقيل في ليلة الأربعاء ده مالك في الموطأ للطريق يا شيخ أم سلمة رضي الله عنها في الموطأ قالت ما تبدأت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين في الموطأ لا نسميش من أغنى بل الكوريك والحفارة والصورية في الوطأ حتى سبقت بأم المؤمنين يا شيخ وده مالك في الموطأ خلاص لما تقول في النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يكفنوه الناس الصحابة والله الصحابة الناس دي اسمه شنو اسمه صحابة عملوا كم كوم عملوا ثلاثة كيمان كوم للأنصار حيهم بغادي حي الحمد هنا بيقول لهم آخر هنا تعرف هم وين من أول هذا؟ هذه الغالي لا هو ده بيت الأنصار مثلا هذا اللي يمشون بيت الحمار هنا آخر من أول ولسعجه تبقى وحاجة ذلك برا من المدرمان تقول لا أقسم حد جبنا السعج موالا ديلة أمر القوم المهاجرين والأنصار جمهور أمر القوم أهل البيت أمر القوم في بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها ثلاثة كيمان هو الثالث وذكرت الكلام الأنصار قالوا شنو منا عمير ومنكم أمير يعني الناس مع اثنين بس يا مهاجر يا انصار في المهاجرين جوتونا ولن هي الانصار مع صلبان وحس الان صاحب الخلاف صاحب الله انه هو انتقل لا دور الله عز وجل يكون بامير من الانصار ده دبل دبل ده عليه الصلاه والسلام في جميع كتب التاريخ دي قالوا لنا سيد ابو بكر جنب قال هوي اجيبه نبيه شنو؟ قال اجيبه لانه قال الناس ما تطيق الا قريش قلت الأنصار ما قريش والناس تبع لقريش، لأن الناس بتحكمين في مكة والناس مكة دي أدولية قريش، لأن قريش أنا قريش يعني إذا الناس قريش صارت الناس ذول قريشي الناس ممكن يتيروا ما قريش ما يتيروا، لأن الحالية بتاعت الجاهلية اللي بعد الناس قاعدة شاكي لها الآن الناس ما تتيروا إلا قريش ما هذه الحالة اسمها منا أمير ومنكم أمير دينا سرط الأنصار ذو المهاجرين والأنصار قالوا طيب الحنشن والحنشن الناس قالوا شنو قالوا يا أخي المهاجرين أكثر بنازل قالوا إني اخترنا في وقت عبد الرحمن بن عوف في وقفتهم دي وفي وقفتهم عبد الرحمن بن عوف قال المهاجرين قالوا اخترنا عبد الرحمن بن عوف وقال اخترنا هو من خطاب وسيدنا عمر قال يكذبوني يدق رقبتي ولا يقدموني على مجتمع هو أبو بكر أنا أختار أبو بكر فلما اختار سيدنا أبو بكر يلا الناس كلهم اختاروا سيدنا أبو بكر دوين اسمها ثقيفة بن فاعلة عقوبة نظرنا كبيرة تأشير أو جميلة إلى موجودة ثقيفة وعلي ولا مطالب طيب الإشكال دوين يلا دوين السنة والشيعة هل الصقيفة بتاعت بني سائل كل المهاجرين والأنصار حضروا فوقها ولا حضروا فوق الجبل موجود؟ الناس الحلوة هم اللي وافقوا على ذلك وكانوا من قادة الصحابة من المهاجرين الأوائل فاختاروا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هنا وخلاص بيت سقطوا على ذلك بقية الصحابة رضي الله عليهم في نفس السماء عندهم قبر يلا أما بيت النبوة مش اتبعوا في بيت السيدة فاطمة هذا الطبري يقول بيت آيو أها منو زوجة سيدنا علي بن أبي طالب وبني هاشم وبني المطلب حتى الأم من بني هاشم منهم الزبير بن العوام أم معمولة ظن أمي بيت عبد المطلب هو خال النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو عمته دي كلهم أم صفية يعني صفية نعم دي كلهم شنو اتبعوا في بيت الموت في بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما مشوا للأنصار ولا للمهاجرين فالناس قالوا الناس القاعدة في بيت السيدة فاطمة دي بتنجى مراري ما موافقين على بيئة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يلا واستمر الأمر الجمهور بعد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه الأنصار سقطوا ثاني ما قالوا حاجة أهل البيت سكتوا ما قالوا حاجة لكن سيدنا علي بن أبي طالب شنو ما رايا بنو هاشم ما جوا رايا هو المطلب ولا نفى واحد ما رايا ولا نفى واحد طيب ما رايا ولا شنو هم يروا كان أن الخلافة تكون عندهم والأنصار يروا أنها تكون عندهم والجمهور يروا أن أبو بكر الصديق هو أول يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا آخر يوم أن الخلافة تكون عندهم بالشيء التالي والتالي فيما حضر شنو؟ استمر الأمر كذلك بنو هاشم وبني المطلب ما بيو بايعوا لحد كم يوم؟ لحد 3-6 شهور في صحيح البخاري باب أرض خيبر نبوض عليه 6 شهور بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله عنها فاتفضل في التاريخ وكل كتبه قالوا الناس كون سيدنا علي بن أبي طالب ما بايع الناس كانت زعلانة منه لكن قال المجاهدين ابن بان عشان هو سير النبي عليه الصلاة والسلام نصيبه قال لما توفي السيدة فاطمة قال الناس تغير اليوم فكان مطلع وغيره فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس سيدنا عندهم الناس تغير اليوم بعد رسل لي أبي بكر الصديق بعد وفاة السيدة فاطمة وبعد ما دفن عليها وما أطلع سيدنا أبو بكر الصديق على ذلك حتى بعد ذلك قال لي أبو بكر الصديق قال أنا بدي بضايع بعد صلاة الظهر وقال لي لسه صلى الظهر قام سيدنا أبو بكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان ما بايعنا في الأيام الأولى وكذا كذا كذا اعتذر لسيدنا أبو بكر الصديق والآن جاي جبايع لسيدنا علي بن أبي طالب يتكلم فبايع فتمة البيعة البيعة الأولى كانت بيعة نسبية جزئية البيعة الثانية هي البيعة بتاعت الجماهير بعد ما بايعوا بصفيحة بني سائدة بين في المسجد المعلمين والأنصار كلهم بايعوا. لم يضرب هذا الجنوب إلا على البيت، وهم كمان تابعين لعلي بن أبي طالب وهو ما بايع إلا بعد 6 أشهر. فهو إشكال بلال شنو؟ إشكال بلال شنو؟ ما في إشكال. يلا من هنا بدأت البيعة زي ما قول صديق جنوب الاتفاق، اتفاق من المهاجرين ومن الأنصار ومن آل بيت النبي المختار عليه الصلاة والسلام. ده الكلام موجود في مليون كتاب، منهم السيد البخاري بالحرف، ومنهم تاريخ الطبري، ومنهم تاريخ ابن كثير، ومنهم الكتب اللي ذكرناها، ومنها ابن عبد البر. ده جانب. ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فتولى الخلافة فقام بها كما ينبغي أن يقام بها. لكن ربنا سبحانه وتعالى كان أيام ما مبددة، أخذ شهر سنتين وشهرين وقيل 6 أشهر. أصاب الزكام، استحم في ليلة باردة، جاءه الالتهاب اللي نسميها الآن الالتهاب ده بتاع النزلة، سبب له التهاب، ردت أيام بالالتهاب ده، أخذ 19 يوم انتقل إلى دوار الله تعالى. دي نقطة مختصرة لسيدنا أبو بكر الصديق. قبل ما يتوفى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نادى عثمان بن عفان قال له اكتب، كتب، قال انا ابو بكر الصديق وانا اشدت الى المسلمين ان ولدت لهم من بعدي انا كموسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فان عدل فهم تزلفوا، واذا كان ما عدل سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. كتب الوصيه لسيدنا ابو بكر الصديق، ثم بعد ذلك توفي الى جوار الله تعالى بهذا الدين. لما اختار سيدنا عمر، طيب الشافعي بيسأل يقول الخلافة بتاعت النبوة المحمدية كيف توصل إليها؟ هل بالنص أم بالاجتهاد أم بشنو؟ بالانتخابات؟ ولا ضرب يا ريت. إذا سيدنا عمر صديق رضي الله عنه جاب شنو بشنو أخونا؟ بعد الاتفاق هو النفس. لكن لسيدنا أبي بكر الصديق لسيدنا عمر كانت شنو؟ كانت بالمصلحة الموصلة. أرجع لكم ولا لسه؟ المصلحة الموصلة شنو؟ ما ننسى الأصول، هي المصلحة لكم، لم يشهد لها الشر بالاعتبار ولا بالإلقاء. تخليف سيدنا أبي بكر لسيدنا عمر اسمها مصلحة موصلة، زي المصلحة التي من أجلها كتب المصحف، زي المصلحة من أجلها الناس ألفوا المؤلفات، زي المصلحة التاجر اتخاذ السلوك سجود، وزي المصلحة التي من أجلها حرق سيدنا عثمان القراءات المتعددة وأخذ الناس على اختراع الرمش. فهمنا ولا لسه؟ فاضطر سيدنا عمر، ما هي المنافسة؟ زي المنافسة الأولى اللي كان لقاها سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن التاريخ يقول اليوم تولى سيدنا عمر في نفس الوقت برضه على البيت كانوا متقلين ان الخلافه تكون عنده بل مذكور في الروم. وبعدين ولا لسه؟ على البيت كانوا متقلين وجاءوا انهم عندهم احقيه انهم اكثر من سيدنا ابي بكر من البلاد، لكن لم يختاروا سقطوا. لما اختاروا سيدنا عمر قالوا شنو؟ قالوا كيف يبقى الكلام ده؟ خشوا جماعه من الناس دارين يعملوا زعزعه منهم فلان وفلان، ذكرهم الطبري. جسدنا لنا لذلك لنا في أي زعزعة بس أن اختاروني وقفنا عليه هذا والسلام. استمر الخليفة، ربنا جعل الفتوحات استمرت على يد سيدنا عمر. سيدنا عمر رضي الله عنه ولد والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 5 سنة. 5 سنة؟ 13 سنة. يعني أبو بكر الصديق أكبر منه ب 11 سنة، نصر أكبر منه بتبقى 13 سنة. يلا أسلم لفين سيدنا عمر بعد ما الرسالة بقت عندها كم سنة؟ عندها 6 سنوات. يعني 6 سنوات والأسلام 6 3 سنوات. فصل مع عمر 6. نعم 6 هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب بيناتهم كم؟ 3 أيام. سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وقصته معروفة بتاعت أنه فاتح بيت الخطاب ودخل عليهم البيت ونظام يبغوا صورة طه وإلى غير ذلك. آخر حاجة شاف سيفه قال أنا ماشي نقتل محمد. لقيت واحد قال في الطريق قال ليه تحسسون أنك لو قتلت محمد هيقتلوك المحاشي ليه؟ فإن اتبعته بتجوها السياودي مختار برضا لخشم الإسلام. خشم الشركة يبقى ورطاع آخر حاجة قلبه مال إلى الإسلام ومشى كاس النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم عليه تجيزان سيدة جل سيدة. أما المواقف بتاعته يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعا وسأل الله عز وجل فقال اللهم أعز الإسلام لأهل الرومانيين. كان يقصد عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام هو أبو جهل. فربنا استجاب دعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إعزاز الإسلام لسيدنا عمر. يحذر سيدنا عمر المسلمون عملوا شنو؟ صفين مسجد الكعبة يؤذن الإسلام والوقت ده بعد ما نزل فصدع بما توفى وعارف عن المشركين. الصبدع على رأسه حمزة بن عبد المطلب أسد ما في ظل اللي قريب برأس جاهز من عمر الخطاب. لما يسمعوا الصوت والضجة بتاعت المسلمين الصوت المنسجل بالتدبير يجد الجماعة شنيعة فانا المشركين يقولون وحصلت فتوحات كثيرة وصعب رضوان الله عليهم فتحوا فتوحات وامتدت كثير كثير كثير لحد ما وصل إلى الفرس اللي هم الآن يسمون بجنود الإيرانيين. من هناك الناس قال لي خذ عشان تعرف هذه اسمها استراتيجيات. حسنا في السياسة بيقول شنو؟ يقول المنافسة في العالم في أكبر دولتين اللي هي أمريكا وروسيا. أمريكا تقول تشيل لها ناس ترسل لروسيا يولدوا هناك ويعيشوا هناك بعد مئات السنين عشان يخدموا امريكا وامريكا وروسيا وترسل الناس يمشي يعيشوا عشان يخدموا دولتهم. وعليك ولا لسه؟ يعيش مواطن انا ولدوني ابوي امريكي وجدي امريكي ابو جدي امريكي جدي اللي غالي روسي حتى انا مهندس على الطيران شغال لي شنو نفاري شنو روسيا كده يا ولدي. برضه الفرس الفكره دي بقول لها ايه لانه كانوا شنو يعرفونا كان عندهم نوع من التحضر شاف الفتوحات اللي امتدت دي الخليفه ده ابو تنكر. من هناك سلطوا عليه ها انه جيش تجي تعمل جيش ما في طريقه الجيش بتاعهم هناك شنيع قناع فلم يبقى بطريق ولم يبقى بطريق والجيش بطريق كلهم جنوا المسلمين ده صور في الحرب ما بيقدروا الا بالحيله والصلاه. يلا أبو لؤلؤة الفارسي غلام مطيرة بن شورى اشتراه ولقاه وين كان عبد وكان حجاج مجوسي. ومطيرة بن شورى ده هو الصحابي الجليل الجليل المعروف ده اللي روى حديث المسألة الخفين عن مطيرة بن شورى رضي الله عنه قال تودع النبي صلى الله عليه وسلم فأحويت لأنزع خفين قال داهما فإني أخذتهما طاهرتين. المغيرة بن شعبة ده عنده غلام له بمعنى عبد له شنو كان فارسيا. في يوم من الايام مر له سيدنا عمر وهو بيشتغل في هناك تب تب تب بيصلي في سكاكين وغير ذلك قال كلمة كده سيدنا عمر قال الولد ده بيحدثني بالغدير انه قال لي يا شيخ انتبه فلان تكلموني قال مولانا هل في كلامك قال بيحدثني بالغدير قال نعم ليك بيها راح يتحدث عنه الناس كده هو اشعر للغط. طيب يلقى يكتور سيدنا عمر وين كان يتكاور في تراحه في سيدنا عمر وكتوره إلا في المسجد وفي صلاة الصور خشى في الصف. أنا ما أعرف كان هو بيصلي ولا كان خاطئني في خالد مجوسي ولا جينا خلف الجناية السيرة كلها التاريخ قال شنو لخشى في الصف ومستني السكين ومجهزه. لما سيدنا عمر جه في الرقعة تقريبا الثانية قام تعنوا وتعن معه نحو يمكن خمسة ولا ستة هاي كده بس جت على ذلك كده شالت فوق غمره حتى ما كتبه وكتبه. سيدنا عمر قبل ما روح تمره قال التعني دمه قالوا كذا كذا كذا ظلم المسلم قال الحمد لله انه ما يكون رسولا لنا وقاسم يوم القيامة يكون شنو بصدر الله تبارك وتعالى وتعالى. قبل ما روح تمر سيدنا عمر قال في خمسة أنفار أنفوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راضي عنه. قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وولدي عبد الله بن عمر، لكن على الشرط ما يخشم الله الخلافة. دين أن اختاروا فليكن هو الخليفة. ثم قال يا عبد الله قم أمش لي عمر السيد عائشة قل لها عمر داير يندفن مع صاحبيه لتعوق الصديقة بطفل النبي من أجل دفن في بيت السيد عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام. شئت تقول أنه الدفن ما فيه بصالح ما فيه قائد ما فيه قائد لأخذ تسيدنا أخرى صديق لأنه النبي معه صديق ولا أمر بذلك ولا ما هو العقيدة شيء النبي أو صديق أمر بذلك لكن ماذا عقيدة؟ عقيدة شنو؟ أنه كونك مجاور للنبي أنتم ليش نشتغل يا رب يشتغل يا كيس ما تقعد مربوع وتقعد مربوع شنو؟ مربوع يلا سيدنا عمر طيب وقلت سيدنا عمر جاوب شنو؟ لكن أنا برضو من الثاني بيانا من الثاني سيدنا عمر عنده الأفضل مهم ولا مختلف ما دي كان بكين هم سيدنا عليه الصلاة والسلام في البكين زي من هنا أخر الحين أول الموت جاء إليه وحن مقارة عمل الآن بينه وبين رسول الله زي مقارة عمل يا سيد تبكي كان وضعت بمثل يزيد قليل أو ينقص قليل تماما زيدا وما كانت البيوت يدخل فيها ولا أمر الرسول في تنمية البيوت ولا أوصى ولا أشار لكن سيدنا أبو بكر يقول فيهم سيدنا عمر قال للسيدة عائشة هذا المنتج وقبل ذلك قال هذا الكلام قال خلاص الحته اللي انا كنت دائراها لنفسي انا لكن ماذا ما كان خلاص انا عديت اليوم لمن مدى عبد الله بن عمر وجاء قال له قال لك شنو قال قال اهم حاجه عندي سيدنا عمر الله لم ينقص عن خرجته الى الله تبارك وتعالى فدي الخلاصه بتاع سيدنا شنو عمر بن الخطاب الخمسه خيرهم ليه؟ قالوا كل الذين فوتنا عمرنا لا يا عبد الرحمن بن عوف شوف الرجل اللي انت دائره فقال انا شايف عثمان ده مناسب فقال مختار سيدنا عثمان بن عفان فكان هو الخليفه الثاني. الله عليك الله عليك. اختار سيدنا عثمان بن عفان وخلاص استمرت. طيب دي النخبه كلها بتاعت التاريخ الرسول بيتحدث عن الفتن والفتن اللي بتحصل وبتقع. قال الباب بتاع الفتن انا حديث بتقول متى ما فتح ما بيكتفي بيه القيامه. الفتن فتن سيدنا أبو بكر مات إذا سيدنا عمر مات أول فتنة وقعت في زمن سيدنا عثمان باختلاف المؤرخين. طيب سيدنا عثمان اختاره هو الخليفة وصور أمر ذلك بقت فتنة كيف؟ الشين حاطة في التاريخ ما في واحد يقدر يجيبه بالتحديد الشين حاطة بالضبط شنو؟ عشان كده أنت شنو؟ أنت تجيب روايتك وغيرك يجيب روايته عشان كده شنو؟ هو الدار يزرع ويسقم حاجه ويسقم حاجه. سيدنا عمر بعد ما استمر 10 سنوات كان استشهاده. سيدنا عثمان ولد الخلافه خلاص استمر بها. يلا ماشي ماشي ماشي هو الخليفه ولا سيدنا عمرو بن العاص ده عبد القاهر البغدادي ذاكره هنا في كتابه الفرق بين الفرق. اول كتاب يقول سيدنا عثمان بن عفان عمرو بن العاص عمرو سيدنا عثمان عموي دي كله في بني اميه سيدنا معاويه عموي من بني اميه ولوا علوين على مصر فاهل مصر زعموا انه عمرو بن العاص ما عاد يقوم قال الخليفه علينا تعدل الزول ده. سيدنا عثمان لم يثبت عنده ان الزول ده يعني عنده مخالفات بس مشاكل سياسيه بيناتكم ولا عداوه ولا شده شديده قلت ما قلت ده كله ما في تاريخ السنة وفي التاريخ الصحيح أن سيدنا عثمان عنده أن الرسول ده شنو؟ ما عنده عيب. هم جايين قدامه قالوا شنو؟ كيف أنت ما دار تعزله بعد ما علينا قلنا لك عنده عيب عشان هو ودع عمك. فكل الصيام كلها بتقول قامت جماعة من أهل مصر. جو جماعة من أهل العراق. اتكتروا أمروا كل واحد ويخش المدينة أمروا ثورة دي عشان مظاهرة أن يصلي أمير باتفاق السنة وغير السنة في التاريخ. نعم أمر إيش يا شيخ؟ ثورة أيام الثورة دي الوقت الدار لا استدارت عارف سيدنا علي بن أبي طالب حتى أولاده بيبقوا رجال. سيدنا الحسن ولد سنة كم؟ سنة 3. وسيدنا الحسين ولد سنة كم؟ سنة 4 وإلى سنة 5. يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا الحسن عنده 7 سنوات وسيدنا الحسين عنده إما 6 وإما 5 سنوات. طيب أديت لها سنتين بتاعت سيدنا أبي بكر الصديق يبقى عمرهم كم؟ العنده 8 7 سنوات يبقى 9 سنوات. أديها 10 بتاعت سيدنا عمر يبقى كم؟ يبقى رجال ولا لسه؟ يبقى رجال. إذا اليوم أحاط الناس سيدنا عثمان وما ذكره في الموقع عملوا ثورة برة في بيته بنتيجة التسويت. فالصحابة رضي الله عليهم حصل ارتجاج في المدينة بأول الفتن ما حصل. الرجل حصل إنه في المدينة الناس ذهبوا سيدنا عثمان كيف يولي والدعم وإن نقول لي أزل وهو ما يزل وإلى آخر ذلك إلى آخر ذلك. قالوا موي ما يدخل واحد يا شباب. سيدنا علي بن أبي طالب رسل أولاده سيدنا الحسن والحسين يشيل موية والدواء طبعا ما في زي الدرية العرب للستين هي الأولاد النبي عليه الصلاة والسلام. والباب والبوروس سيدنا عثمان كان حارثة شيء أخرنا دين أحد النبي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. فحصلت ضجة دي ما يقدر التاريخ يحدد فيها ما حصل. فإذا بناس من الناس الأمر الثوري أحاطوا ببيت سيدنا عثمان وغضبوه وقتلوه ويقرأ القرآن. فاستشهد سيدنا عثمان بالكتاب الكتب من حد الأعداء الثاني ما هو أول لا حسن إلا إن الله ولا إيتو كان إيتو ولا ملاجة معروف ما معروف. الاشتغل الأمر في تعالي شنو لكن قتل ناس قالوا الناس الكتلوه دين الناس كلنا العراق ومصر عملوا المظاهرة كنت في المدينة هم اللي شنو كانوا كتبوا سيدنا عثمان رضي الله عنه. أيوة ولوهم هم الثوار عمل الثورة وجابوا في المدينة من هو ابتكر تعريف المعاون من هو ابتكر تعريف والمخالفون من هو ابتكر تعريف من هو سيدنا عثمان المدينة كانت مع الدولة الثالثة اللي زينا لنا بتالي كيف أنه خلاص بقى وزيت الفتح نسوي شنو نخلي البلد بلدنا جمع جمع جمع الناس بذلك يبايعوا في بيته وقال لما لا يرجع. وقيل حاولوا 3 أيام وقيل 5 أيام حتى ما دبعت مطر سيدنا عثمان حتى ما سيدنا علي ثاني ثاني جاءوا في البيت لما لا يبايعوا قال أنا ما بتبايع لكم في البيت. حاولوا رفض 3 يوم ولا 5 يوم حتى بعد ذلك جلس في المسجد للمهاجرين والأنصار كلهم اختاروا جملة واحدة والمدينة شنو جالسة. طيب الكافر من هو معروف هل انت اللي كان جاوب المدينة جاهز كان البلد انا خلي قام يلا قال يلا يلا واخونا نرح نخلي البلد خلاص طيب وما قال من نصر معاي من نصر الوضع مش مرحبش قام شاب الجيش بتاعه مالي من أرض المدينة ماشي العراق. طيب الحضر سينا أخونا أقولنا أول يا رسول الله أرسلنا إثبتا في ناس ما شو قالوا لسيدة عائشة الناس الكثرة سيدنا عثمان ده قاعدين في جيش علي بن أبي طالب. سيدنا أبي طالب قال أنا ما رايح القتل وما معي لكن كان إبناؤهم الجو بني أبنين أسلمون كله. فما شو قالوا لا أنت أم المؤمنين أنت عندك صلاحية في كون الناس الكثرة سيدنا عثمان ده أنت تقود الجيش عشان لابد شنو يطلعوا سيدنا علي مرض من المدينة عشان ما يستطيع صدام. مشى هو الجيش وجماعته ماشيين والجماعة من المدينة يقولون في الطريق في الواقع بتاعت الجمل وواقع بتاعت صفين بخلاصة بتاع شنو سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي بن أبي طالب من يوم ما باعوه مشى لأرض العراق وهو أخذ شنو يقول من 4 سنوات. فحصل ما حصل أشد جار الصدام وكمان بين شنو بينه وبين سيدنا معاوية. سيدنا علي بن أبي طالب قال لمعاوية قال أنت بتبايع قال أنا معترف أنك أمير المؤمنين ببايع لكن على الشرط أنت كمان تسلم قتلة عثمان الموجود في جيشك. وعيب قال ما بعت القتلة أنت تبايع بيعه شنو بالشجار الواقع بتاع الستين الضحايا فوقه آلاف معلين المهاجرين والأنصار والتابعين. ثم الخوارج من اليوم ده جاءوا اليوم اللي طلعوا ظهر الخوارج تقني شبه من جيش علي بن أبي طالب لما حصل شنو التحكيم في سبيل الله بعد ما حصل الصدام والجيش وماتوا المسلمين قالوا قالوا نشكي يا أخوانا ما تنتهي كان مشكلة في علي ومعاوية نشيل علي نجيب بدل نشيل معاوية نجيب بدل دي المسألة اللي هو فيها شنو أصاب سيدنا معاوية شنو المصعب قالوا نشيله قالوا نشيل الاثنين قالوا خلاص معاوية يجيب واحد يمثل علي ما يجيب واحد يمثل فسيدنا معاوية جاب شنو جاب عمرو بن العاص وسيدنا علي جاب أبو موسى الأشعري قال له في تلو لكن سيدنا علي ما يجيب قال له نية وهتندموا على الكلام اللي أنا بقوله الجو اتفقوا بعد ما اتفقوا دين الفريقين دين الجيش ودين الجيش جت النص يا أخي اسمع أنا وإنت نعمل شغل عشان الناس ما يموتوا كلهم الشيء اللي نسويه هاي بعد ما حس نمشي أنت قدام الناس عمرو بن العاص عمرو بن العاص قال لك إنه أبو موسى الأشعري في جميع مصادر السنة بعد ما احنا نمشي قدام الناس ها أنت تقوم فطلع العلم بتاعك دي تقول نزعت الخليفة بتاعي علي بن أبي طالب زي ما نزعت الأمة دي الأمة دي وأنا أقوم أطلع العلم بتاعي دي أقول نزعت أميري معاوية بن أبي سفيان ذلك هو ما عندي أنا ما عندي أنت تبدأ وأنا أسألك أبو موسى كان خلاص شهور نجيش علي بن جاوب ذاك جيش معاوية رجال الحريري قال بدون في المقام فلئن خذيت فقد لي شيخ الأشعري لك الخذي أخواني صلى الله عليكم كيف حالكم شبه كويسين اتفقنا أنا وسالمين كيف كيف كيف إلى آخر ذلك وأنا نزعت أميري زي ما نزعت الإمام بتاعي سيدنا عمرو بن العاص شعب الإمام مختار الرجال قال أنا كمان وقفت أميري زي ما وقفت فصوت رجعت أميري زي ما رجعت الإمام مختار ما جبت خطوا في الكلام اللي مش بيتبعوا عليه ده أجمع عليه التاريخ مين ما حصل كده؟ خوارج ها قام شبه الخوارج من سيدنا علي بن أبي طالب قال أنت ذاتك أن شغلك مش معين أنا ما موافق لك وشغلك ده مصري بإجابة جهتين جهة أبد تغير وأبد تسلده بالكلمة والجهة الثانية بتاعت الخوارج ده هو كتاب الخوارج مش اللي حصل كله لسيدنا علي بن أبي طالب في هذه المسألة حضرت مسألة التحكيم لابد أن تفهم لو هذه أنت ما اعتبر عن الحياة الصحابة تقدر تجرب في ألف كتاب ما اعتبر الكلام ده يبقى هو من أجر ألف كتاب وتفهم الكلام ده نعم ها أنا كده قاعد شنو؟ سيد علي بن أبي طالب في السورة ده اتنازل ما اتنازل هو شنو قلنا؟ أنك أنت تتنازل لأنك أنت مع أمير المؤمنين مش عشان المشكلة أنا عشان أتنازل عليك اتنازلت مع أمير المؤمنين شنو؟ بس كده هم كمان الخوارج قالوا كم معني المؤمنين إلا تبقى عني الكافرين أنا خارج شغل طبعا مركب كده بالجرب يلا عشان كده ابن عباس بعد ده مش هنعذره ورجع 2000 منه في محاضرة واحدة قال لهم شنو كان علي بن أبي طالب يتذر ويتنابل قال أنا معني المؤمنين عشان يحل المشكلة ما بتعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام من صلح الحديبية لمن أملى لعلي نفسه قال لهم شنو طب هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح بن عمري قال له نعلم انك رسول ما بعث الناس يكتب اسمه بس ما نريد ان نقول له النبي عليه الصلاه والسلام قال والله يعلم اني رسول اكتب عني قلت يا علي قال لي لا امروك ابدا قال ستدعى الى مثلها الشيء الذي قلت لك تسويه قلت والله اليوم في نقول لك تسويه أن المحاو بنفسه مؤمنة الله عليه الصلاة والسلام وكتبوا محمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله النبي قال إلى المشكلة عشان قال قال أنا أخرج معني في شنو؟ ما في حاجة بعده من المسائل فده النهاية اللي كانت تعطينا عثمان لما استمر الأمر الجواب قال يا أخوانا شنو؟ المشكلة ما انتهت بين معاوية بن علي نحن واحد منهم يمشي في المعاوية والثاني في الأهل والمشكلة في الجيش كده اتفقوا واحد مشى لمعاوية ما صابه والثاني عبد الرحمن بن ويليام صابه علينا أبي طالب والنبي وراءه قال لها تبطل تبطل ننظر في تفاسير شو ابن كثير وقيمه تفاسير بالرواية لقول الله سبحانه وتعالى إذ انبعث أشقاها نظرا كان يا علي أتدري من أشقى القوم أحيمر أهل ثمود الذي أقرى الناقة والذي سيضربك على هذه يا علي الحرمين حتى تقتل منه هذه يا علي لكي تغيره من الرأس لا من التبع لكي تغير ذلك إذا كان أشقى ذاك وهذا أو أهل ثمود أشقى الأولين وإذا كما يشرون أشقى الآخرين خالدي اسمه عبد الرحمن بن الجو فدرسنا لنا لذلك فقتلوا فكان استشهاده ففي وفاته تمت المدة تحت الخلافة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلافة في عمره 30 سنة لما تضرب الاثنين والعشرة وإذا سيدنا عثمان 12 سنة وإذا سيدنا علي 5 سنوات قالوا يفضل منها 6 شهور 6 شهور هي اللي ولدوها سيدنا الحسن فحصل الصرخ الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن ابني هذا سيد يصدق الله به فئتين عزيمتين من فئات شنو المسلمين فكل واحد مسلم واقع ولا لسه؟ يلا إذا الأرض عليك كل ليل؟ طيب الإشكال في كلامنا شنو؟ ما في إشكال ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم لعلي بن ابي طالب وهم الخلفاء الراشدون والائمه المهديون كونهم الخلفاء الراشدون وهم الائمه المهديون قال والدليل على ثبوت خلافة هؤلاء الأربعة ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والدا وعمر مشيرا وعثمان مسندا وأنت يا علي ظهيرا أنتم أربعة أخذ الله ميثاقكم في أم الكتاب أنتم خلائف نبوتي وأغنى ذمتي وحجتي على أمتي لا يربكم إلا مؤمن ولا يدخلكم إلا منافق الحديث موضوع مغضوب تمام رأي سماه يا مولانا شيخ إسماعيل ما سمعت مغضوب طيب ليه ده موضوع ما أثار الوضع هذه الدهور حديثة بيقول لك أنا موضوع مزاد أنا ما أقول لك الحديث ذاته يقول لك هذا موضوع الحديث ذاته هو بيكلمه ولا ما قاعد تفعل كلام ده المحدثون بعد ما يجيب الحديث الموضوع يقول شنو وآثار الوطء لائحة عليه وآثار الكذب لائحة عليه وآثار الضعف لائحة عليه الزور القبيلة عند العلم ليه لا تفحص عن الإسناد ولا تفحص عن المتين لو أصلا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح والنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا قال أبو بكر أب ها وعمر مشير وعثمان مسلم وأنت علي ظهير تبقى ما كان الناس واحد اختار سيدنا أبو بكر واحد اختار صالح بن عبادة واحد اختار سيدنا أبي طالب ولا ما هو قاعد يقول ده واحد نمرة اثنين قبل ما يختار سيدنا أبو بكر كان يختار منه عبد الرحمن بن عوف وكبار بعض يختار منه عمر بن الخطاب حتى ما يختار منه ها سيدنا أبي بكر لو كان الأمر كذلك كيف يقول أن رسول الله قال أبوي وإذا لم تختار واحد غيره يعني ما صح واحد نعم اثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ قال لك الدليل على ثبوت خلافة هؤلاء الأربعة ما في واحد لا سيدنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ما في واحد منهم قبل يعرف أن الخلفاء شريعة ظنة أنه الأربعة دين هم فلان وفلان ما في ذو القرن يعرفون سيدنا أبو بكر ما يعرف أن الخلفاء هم الأربعة دين سيدنا أبو بكر ما يعرف هو لا تقرأ فيها سيدنا عمر قال قال ما بعرفه سيدنا عثمان قال ما بعرفه سيدنا علي قال ما بعرفه ولا في قال ما نعرفه طيب لو هم الأربع والنظر أن قالوا هم يعرفون فإذا النبي عليه الصلاة والسلام عينه كم اشتركوا صالح كان؟ لا عشان كده شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عين عشان كده بيجي من الاشكاليات اسمه كويس جدا من اخوانا. فقلت نديروا الكتاب نختم هذا نحكيه وفقلنا ناخذ الفكره اللي ناخذها. قولي سيدنا انس اشرت نديروا معه فين؟ حبه حبه اذا كده ما اكيد نسمع 200 لكن. يلا طيب النايله بيت ابي يلا حديث عباد المثالي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين وعبدوا عليها في النواجس واياكم ومحدثات الخلفاء سنتي وسنه الخلفاء الراشدين ليش عليك نقرا صاحبينها الحديث رواه الامام احمد بن حنبل في المصدر وابو داود في السنن والترمذي والنسائي وابن ماجه هو حديث صحيح نعم صحيح من هذا الاسناد ها الصحيح في الصحيح متنا وسندا بلا اشكال في الصحيح مسندا ومتنا وفيه اشكال ومنه احاديث البخاري الى اشكاليات ده من جمل الاحاديث الصحيحه وفيها الاشكال الاشكال شنو؟ انه الحديث اللي صلى الله عليه وسلم بيوصي الصحابه قال لهم امسكوا سنتي بعد قال امسكوا السنه بتاعت الخلفاء الراشدين هو يوصيهم ان يمسكوا السنه بتاعت الخلفاء الراشدين وما يسال عنهم الخلفاء الراشدين ده الاشكال بتاعه فهمت ولا لسه؟ ما هو عليك؟ هو السهم سنة ما جاء هو طيب وسنة الخلفاء الراشدين شنو؟ أنا أجمع وصاهم فيها وصاهم فيها ليش عشان يمتثلوها طيب ما بيعرفوا الخلفاء الراشدين يمتثلوها كيف؟ هذا ما هو عليك؟ لو هم بيعرفوا الخلفاء الراشدين معناها أنا أسلم شنو عينهم؟ كونوا عينهم وكيف الصحابة اختاروا ما اختاروا؟ ولما ورد عليك الذي عينك تختار الله يقبلهم اذا انا صار انه ما عين ضمن الاشكاليات الموجوده في هذا الحديث وقال لك يا شيخ كون النبي عليه الصلاه والسلام قال ابقوا على سنتي وابقوا على سنه الخلفاء الراشدين لكن ما عين الخلفاء الراشدين شكل انه حتى مالك مالك رضي الله عنه ماذا يعرف مذاهب الاربعه؟ تعرف مالك؟ ماذا يعرف مذاهب الاربعه؟ الشافعي ماذا يعرف مذاهب الاربعه؟ هو ما يعرف مذاهب الاربعه ولا أبو حنيفة في هذا المذاهب الأربعة ولا الإمام أحمد بن حنبل في هذا المذاهب الأربعة الأربعة اللي جت في سنة فيما بعد هم في زمنهم اسمه مالك عالم مجتهد بيقول وعنده تلاميذ وعنده أتباع زيه وزي شيخ أبو بكر عندك هذا هو السلام نحن هنا عندنا مالك أحسن واحد لأنه يقول بيعرف العالم في بلد بيقال واحد عنده أبو حنيفة أعظم واحد ما بيعرف أي أحد إلا أبو حنيفة فيما بعد التعريف عن الاتغالب جينا لجينا فتاوى مالك وتعريف مالك وتلاميذ مالك وإلين مالك إلين عنه دم أكبر من تكلم في هذا الباب فتشنا الشافعي بن زيد أحمد بن زيد أبو حنيفة بن زيد قلنا الأربع دين من بين الأئمة المجتهدين ما في زيهم ولا في أحسن منهم كلمة الخلفاء أقصد مذاهب الأربعة قال بعض المالكية كده مالك بس مو بيلزم كلمة مالكية ما بيعرف أنه مظهر مالك مالك ما موجود في الأرض هي كلمة غريبة هذه أها وكذلك هنا بالإشكالية الموجودة في هذا الحديث يلا الحديث يبقى صحيح ولا موضوع يا شيخ لو ما موضوع ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه شنو؟ ذنب الصحابة ما عمل يبقى لأنه شنو؟ أن إنما الأحاديث صلى الله عليه وسلم وراهم لكم ورسولهم انتصرتهم يبقى ذنب ولا هذا؟ شكل اسم حديث موضوع فلا سبوت فلا تعالى بقول شنو إلا الله أمر أن أستفر أبا بكر والدا الروايات شنو أن صحت أن النبي عليه الصلاة والسلام شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أستفر أبا بكر شنو صنع خليلا صديق وصاحب للنفس بتاع القرآن لكن والدا ما صحت كل على الإطلاق وعمر مشيرا جاء الدين الشورى وعثمان جميع أخوانا مسندا المسند معناه تشميع أخوانا أن يساعدك في شغلة تنجم التروجير وربما يكون على هذا المسند الذي سندك شنو من الناحية المالية المادية لأن عثمان كان شنو سري أيوة وأنت علي شنو ظهير معناه معينا شايف معناه تعويني أنتم أربعة فهمت؟ هذه فينا أنتم أربعة حتما قطع موضوع أن الصحابة ما كانوا يعرفون أربعة وطيب سيدنا عمر زيد هسه عرفنا أنه قلنا شنو هناك زيد اختاروا واحد من الأنصار زيد اختاروا أبو بكر زيد اختاروا أبو بدر زيد اختاروا عمر الخطاب زيد اختاروا شنو علي بن ابي طالب يبقى طيب. تعال بزمن سيدنا عمر، سيدنا عمر بعد ده، سيدنا ابو بكر بعد ده اوصل لسيدنا عمر. طيب بعد سيدنا عمر اوصل لكم؟ خمسه. والخمسه فوض امره وقام اختار عثمان. يوم اختار عثمان كان ممكن يختاره ممكن يختاروا علي، وممكن يختاروا عبد الرحمن بن عوف، ممكن منه زغير بن عوام. عشان كده لو كانوا هم اربعه تبقى الصحابه يكون معرف منهم. عشان كده انت بتجيب روايه بتقول انا صار معرف من العاصي. عشان كده روايه ما صحت قطعا. قال اخذ الله ميثاقكم في ام الكتاب. يبقى لو حصل وان الله اخذ ميثاقكم في ام الكتاب الأربعة اللي يقول تبي تختاروا أبو بكر بن الجراح كان تبقى مصيبة كبيرة يا شيخ. خلاص تشي ورث من القرآن. أنتم خلائف نبوتي. ها شايف هذه الرجل تقول خلفاء نبوتي. ما في زول واحد منهم يعرف أنه كان يبقى خليفة يعني. الأربعة اللي اختاروهم. ولا غيرهم أنه شنو بيحطوا أنه بيحطوا أنه ليه أهلا لي كونه يقوم مقام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن انتم خلائف النبوه ما صحت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ها وامتي ذمتي وحجتي على امتي. قلت الكتاب احد كتابي. قلت حجتي على امتي. لا يحبكم الا مؤمن ولا يدخلكم الا منافق. انتهت المساله خلاص. يلا مساله العشره المبشرين بالجنه. ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح وهو امير هذه الامه وهم قال وهو شنو قال هو امير هذه الامه وهم هاجروا